إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها من مكة، وكان قدومه في شهر ربيع الأول. فلما دارت السنة وجد اليهود يصومون يوم العاشر من محرم، وكان يحب أن يشابههم في كل طاعة ويخالفهم في هيئتها وقدرها، فسألهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم فضيل، وفي رواية: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك الله فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. حتى إذا نزل فرض صيام رمضان خفف صيام يوم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، فصامه عليه الصلاة والسلام، فصامه في تسع سنوات. فلما كان في العام العاشر وصامه قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام الذي يلي، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. ففيها مخالفة لهم، وفيها تشريع لهذه الأمة باستحباب صيام يوم عاشوراء. وهذا الصيام يا عباد الله، لما صامه موسى شكرا لله، كان أولى الناس بموسى، هم المؤمنون به، ومن هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ في ديننا دين الإسلام لا يصح إيمان برسول حتى تؤمن بجميع الأنبياء والرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. صامه عليه الصلاة والسلام، وكان صيامه أمرا فضيلا عند هذه الأمة. احتسب عليه الصلاة والسلام على من صام يوم العاشر أن يكفر الله عنه السنة التي قبله، أي من صغائر الذنوب دون كبائرها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم. وفي صيامه عليه الصلاة والسلام ليوم العاشر، وفي حثه أمته عليه، تنبيه إلى تحصيل مواسم الخيرات. وامتثل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يصومون أولادهم ويشغلونهم بالعهن، أي باللعب، ويوهمونهم بطبخ الطعام بوضع القدور على النار ووضع الماء فيها حتى يتموا صيام هذا اليوم. فالله الله أيها الإخوة، في المبادرة إلى العمل الصالح، واعلموا أن يوم عاشوراء في هذا العام، عام 39,400,000، هو يوم غدا، يوم السبت، وهذا اليوم يوم الجمعة، هو يوم التاسع، فاليوم هو التاسع، وغدا هو يوم العاشر، كما جاء ذلك في قرار المحكمة العليا في إثبات دخول شهر الله المحرم لهذا العام. فلا تلتفتوا إلى أنواع التشكيكات والتي ذاعت وجالت في الجوالات، ولا سيما في الواتساب وفي غيرها، في أن هذا اليوم هو الثامن، وغدا هو التاسع، ويوم العاشر هو يوم الأحد، فإنه بناء على قرار المحكمة العليا، هذا اليوم يوم الجمعة هو يوم التاسع، وغدا هو اليوم العاشر، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن يوم العاشر من محرم إنه يوم فضيل، فلا يجوز اتخاذه عيدا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صامه وشرع للمؤمنين صيامه، وأيام العيد لا يصح صومها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدي. وكذلك يوم عاشوراء ليس يوم مأثم وضرب ومسيرات ومواكب كما يفعل ذلك أهل الأهواء والبدع. كل هذه من الأمور المحدثة التي لم يأتي بها شرع الله، ولم تسنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عليها عمل المسلمين بدءا من الصحابة فالتابعين فتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما في يوم العاشر لا يجوز أن يتخذ معه هذا اليوم مأتما، ولا أن يكون فيه مظهرا من مظاهر الحزن، أو مظهرا من مظاهر البكاء، أو مظهرا من مظاهر التغبير بضرب الوجوه بالسيوف وضرب الرؤوس بالسيوف وضرب الكتوف بالسيوف حتى تسيل الدماء، زعما أنه انتصار للحسين. وأين هذا من الانتصار له رضي الله عنه؟ فإن الذين قتلوه هم الذين خذلوه، أخرجوه من المدينة واعدين له بالنصر والتمكين، ولكنهم لم يفعلوا. وقد نهاه عن ذلك ابن عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الركاب التي جاءت له برسائل القوم أنهم قوم بهت، ولن ينصرونه بل سيخذلونه كما خذلوا أباه من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤمنون كلهم يأسفون أسفا عظيما لما اقتل في ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنهما: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك وأهلهما، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمارنا زيادة لنا في طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك،